بالتحرك بدين الله تبارك وتعالى، بأن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، خدمة دين الله تبارك وتعالى، والمشاركة والمساهمة في تغيير أحوال الناس ليست قاصرة على أعضاء البرلمان، إنما هي مهمة لكل مسلم يمشي على وجه الأرض. نريد أن نغير الناس تغييرا حقيقيا. البرلمانات باب من أبواب الخير بعد هذه الثورات التي قامت بإذن الله تبارك وتعالى. نرجو ونؤمل أن نغير من خلالها، لكنها ليست الباب الأوحد، إنما هناك باب عظيم جدا من أبواب الخير، بل هو من جماع أبواب الخير، الدعوة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وظيفة يستطيع كل واحد فينا أن يقوم بها. ليس هناك حاجب يحجبك ولا مانع يمنعك من أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتك. تدعو إلى الله جل وعلا في بيتك، تدعو إلى الله تبارك وتعالى في الطريق، تدعو إلى الله تبارك وتعالى في الأسواق، تدعو إلى الله جل وعلا في محلات الأعمال، تدعو إلى الله تبارك وتعالى المسلمين، وتدعو إلى الله تبارك وتعالى غير المسلمين، تدعو إلى الله جل وعلا بقولك، تدعو إلى الله عز وجل بفعلك، تدعو إلى الله تبارك وتعالى بمالك، تدعو إلى الله في الشدة، وتدعو إلى الله في الرخاء، تدعو إلى الله في الصحة، وتدعو إلى الله في السقم، تدعو إلى الله حتى ولو كنت على فراش المرض قد اقتربت لحظات حياتك من الانتهاء. ليس هناك مانع ولا حاجب يمنعنا ولا يحجبنا عن أن نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين. هذه الآية التي صدرنا بها الكلام هي رسالة عاجلة، والله ما أحوج الناس، ونحن من الناس لا شك، ما أحوج الناس إلى أن نعيش وفق منهج هذه الآية، إلى أن نتحرك بهذه الآية، إلى أن تكون في قلوبنا ثم ترى واقعا عمليا في حياتنا وفي دنيا الناس التي تحتاج من كل غيور على دين الله جل وعلا، بل من كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يساهم في تغيير أحوال الناس. هذه المعاصي التي تراها في الشوارع، في الطرقات، في محلات الأعمال، هذه المناظر التي قد تؤذي كل غيور على دين الله جل وعلا، هذه المخالفات والانحرافات التي تحدث في دنيا الناس، من لها؟ من يغيرها؟ من يدعو أصحابها إلى أن ينتهوا عما هم عليه من الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى؟ من لهؤلاء الذين يشربون المخدرات والذين يقضون أوقاتهم فيما يغضب الله تبارك وتعالى؟ يضيعون أموالهم، يضيعون أوقاتهم، يضيعون صحتهم وعافيتهم، يضيعون مجهوداتهم التي يستطيعون من خلالها أن يخدموا دين الله تبارك وتعالى. من لهؤلاء النساء اللاتي لم يجدن من يذكرهن ويعظهن بالحجاب الشرعي حتى بدت وعادت وظهرت وطفت على السطح موجة جديدة من موجات التبرج؟ وافقنا على ذلك أو لم نوافق؟ رضينا أم لم نرضى؟ موجة جديدة من التبرج عادت تنتشر في طرقات المسلمين، عادت تنتشر في دنيا الناس وحياة الناس. تحت غطاء أنهن قد غطين الرؤوس، لكن الملابس ضيقة، الملابس معطرة، الملابس مزركشة ملونة، وغيرها من الانحرافات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لهؤلاء؟ من لهؤلاء الشباب الذين لا يصلي منهم إلا نسبة قد لا تجاوز الربع من نسبة الشباب الذين يعيشون في بلد كهذا البلد، أعني بذلك صلاة الجماعة. ادخل المساجد وانظر إلى الأحوال، وانظر إلى حال الشباب وعدد الشباب في الصلوات، ثم انظر إليهم في الشوارع والطرقات، وانظر إليهم في الأندية، وانظر إليهم على المقاهي، وانظر إليهم في محلات الكمبيوتر وغيرها. أين شباب الدين وأين شباب الإسلام؟ قد يكون واحد منهم عاصي، أو قد يكون الكثيرين منهم قد عصوا ربهم تبارك وتعالى، انحرفوا. لكن هل نترك هؤلاء الشباب في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأماكن دون دعوة إلى الله جل وعلا؟ نحتاج جميعا إلى أن نخرج وأن نخالط الناس، وأن ندخل عليهم في نواديهم، وأن ندخل عليهم في أماكنهم، وأن ندعوهم. هذا الشاب الذي تراه أمامك ربما يكون مدخنا، ربما يكون شاربا للمخدرات، يعاكس الفتيات، يرفع الأغاني، يلبس أحدث الموضات الغربية. هذا الشاب يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى إذا تغير تغيرا حقيقيا أن يساهم في نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بل من الممكن أن يتحول هذا الشاب في يوم من الأيام إلى قائد من قواد المسلمين، أو إلى داعية من الدعاة الذين يفتح الله عز وجل على أيديهم قلوب العباد والبلاد بإذن الله تبارك وتعالى. لابد أن ننظر إلى ماضي كثير من الدعاة الذين ربما كانوا بعيدين عن منهج الحق، لكن توجهوا بفضل الله إلى هذا الطريق العظيم الرائع، وتوظفوا في هذه الوظيفة الرائعة العظيمة، فكان ما كان من هذا الخير الذي جاب البلاد، جميع البلاد الدنيا في أقاصيها وفي أدانيها، الدنيا عباد الله بعد هذه الفضائيات، دعاة من دعاة الخير ينشرون الخير ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. امتلأت الدنيا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الدعاة من بلغت كلماته كثيرا من أرجاء الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله جل وعلا باب عظيم جدا من أبواب التغيير الحقيقي، باب عظيم جدا من أبواب الخير والصعود في درج العلا بإذن الله تبارك وتعالى. إلى من أراد رفعة في الدنيا وأراد أن تكتحل عينه برؤية النصر والتمكين في الأرض، الدعوة إلى الله باب عظيم جدا من أبواب الخير. لذا نقول عباد الله إننا محتاجون والله لكثير لأسباب كثيرة أن نقوم بهذه الوظيفة، أن نقوم بهذه الوظيفة كلنا. لا نقصد بذلك أحدا من الناس وحده أو طائفة من الناس، لا نقصد بذلك أصحاب اللحى، لا نقصد بذلك من يصعدون على المنابر، لا نقصد بذلك من يأمون الناس إلى الصلاة، إنما نقصد بذلك الناس، كل الناس، كلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. من جاوز الستين، من جاوز السبعين، يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى بسلوكه، بقوله، بماله، بنصرته لدين الله جل وعلا أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أعلى لكل مسلم في كل زمان وفي كل مكان، بل الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج رائع لكل البشرية البشرية جمعاء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا صلوات الله وسلامه عليه في البيت، دعا في الطريق، دعا في السوق، دعا على الجبل، دعا المسلمين، دعا غير المسلمين، دعا في الصحة، دعا في المرض، في الشدة، في الرخاء، في جميع المواطن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا، رفع لواء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كان أصحابه من بعده صلوات الله وسلامه عليه خير دعاة على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ضرب مثلا رائعا في الدعوة إلى الله جل في علاه. في بداية الدعوة والمسلمون قليل والمشركون كثير وشوكة المسلمين ضعيفة، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مستضعف مع أصحابه وهم موجودون حول البيت حول الكعبة، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لم تمنعه هيبة المشركين، لم تمنعه قلة عدد المسلمين، لم يمنعه الاستضعاف الذي كان المسلمون يعيشون تحت ضغط واضطهاد وتضييق وتعذيب من المشركين. وقف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقف بعد أن جرى حب الدين في دمه واختلط بلحمه وعظمه، وعلم أن أشرف وظيفة يستطيع العبد أن يتوظف فيها هي أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. وقف في المسجد حول الكعبة المشرفة والمشركون كثير والمسلمون قليل، وقف داعيا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول خطيب في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو المشركين إلى الدخول في دين الله جل وعلا. فثار المشركون عليه من جميع نواحي المسجد يضربونه ضربا عنيفا، حتى ضربه شيبة أو عتبة بن ربيعة، ضربه أخذ يحرف النعل ويضربه على وجهه حتى تورم وجهه، حتى لم يعرف وجهه من قفاه رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. وحملت بنو تيم أبا بكر الصديق وهم لا يشكون أنه قد مات، فإذا به يحمل إلى بيته، وبعد طول وقت إذا به يستفيق مما كان فيه، فيكون أول سؤال يسأله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وعن جميع الصحابة الكرام. إننا محتاجون عباد الله إلى أن نندفع بدافع الحب لدين الله جل وعلا، بدافع الحب لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نندفع كذلك بدافع الغيرة على الدين، وبدافع العمل بدين الله تبارك وتعالى نحو الدنيا، نحو العالم، نحو الناس، لنغير أحوالهم حتى تكتحل أعيننا بإذن الله تبارك وتعالى برؤية مظلة الشريعة ترفرف فوق سماء جميع أرجاء الأرض بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن لا ينبغي أن نلقي بالتبعة فقط على أعضاء البرلمان على أنهم الذين يملكون عصا التغيير السحرية، حتى لا نحملهم أكثر من طاقتهم، وكذا نقول إنها أبواب من الخير وكلنا يتنافس في الخير. لابد أن يكون لك بصمة في هذه الحياة من الصدقات الجاريات التي تبقى لك بعد حياتك، التي تبقى لك في حياتك وبعد مماتك بإذن الله تبارك وتعالى. وكم يقف الإنسان مندهشا متحيرا، يقف الإنسان متعجبا فعلا من شخصية هذا الرجل الذي لا نقول هو من الرعيل الأول ولا من القرون الخيرية ولا حتى منذ مئات من السنين، لا، إنما نتكلم عن رجل عباد الله لا يعرف كثير من الناس، لكنه دخل في مضمار الدعوة إلى الله جل وعلا. يشكر هو في بعض كتاباته الروتين الحكومي، يشكر الروتين الحكومي الذي كان هو يعمل فيه، كان يعمل في إحدى المصالح الحكومية، كان يعمل عملا حكوميا. الدكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله تعالى، وقيل أنه توفي منذ بضعة أيام، فالله عز وجل أعلم بصحة الخبر، لكن هذا الرجل كان يعمل عملا حكوميا، كان يعمل عملا حكوميا، ولما رأى الروتين الحكومي قد قيده وأمله، إذا به يترك الوظيفة الحكومية ويتجه نحو العمل الخيري، يتجه إلى إنشاء مؤسسة خيرية تدعم الفقراء والمساكين، واتجه إلى بلاد من المجاهيل وسط الغابات الاستوائية، إلى بلاد الأحراش، بلاد الغابات، إلى بلاد الأفارقة، بلاد الجوع، بلاد الفقر، بلاد الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما كثير من الناس لا يشعر بهم ولا يتألم لألمهم، ولا ربما يعرف عددهم كحال كثير منا. وكذا كانت عينه على هذه القارة البكر التي تحتاج إلى من يأخذ بأيديها نحو طريق الإسلام، كما دخلت قبل ذلك في الإسلام بفضل جهود الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الدكتور عبد الرحمن السميط توجه بمؤسساته الخيرية في العمل الخيري، يكشف الكربة عن مسلم، يعين مسلما على طعام، على شراب، على لباس، ثم بعد ذلك يوظف نفسه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عينه على الإسلام، لا يريد إلا أن ينتشر الإسلام، لا يريد إلا أن تستنير الدنيا وأن تنير الدنيا بالإسلام، تطبيقا لقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إشارات ثلاثة، أركان ثلاثة، أمور ثلاثة نحتاج إلى أن تستقر في قلوبنا، وإلى أن ننقلها إلى الواقع العملي أخذا من هذه الآية: ومن أحسن قولا أولا ممن دعا إلى الله. وهذه الدعوة إلى الله التي نتكلم عليها، ثم وعمل صالحا، العمل الصالح الذي يترجم الأقوال إلى أعمال، العمل الصالح الذي يبرهن على صحة الإيمان وعلى صدق الإيمان وعلى محبة الرحمن وعلى صدق اتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال إنني من المسلمين، اعتزاز بدين الله جل وعلا لا يفارق العبد طرفة عين، لا يفارق العبد لحظة من اللحظات في كل الشؤون والأحوال، معتز بدين الله تبارك وتعالى، واضعا راية الإسلام أمام عيني، أعمل من أجل رفعتها، من أجل أن تعلو وأن ترفرف فوق جميع أرجاء المعمورة بإذن الله تبارك وتعالى. أركان ثلاثة، إشارات ثلاثة، أعمدة ثلاثة، أمور ثلاثة، سمها كما تسمها، لكن الذي نحتاجه إلى أن ننقل هذه الآية إلى الواقع العملي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو أن كل مسلم عاش بهذه الآية وتحرك بها لتغيرنا تغيرا عظيما جدا بإذن الله تبارك وتعالى. سوف ينتشر الإسلام في جميع ربوع الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. انطلق عبد الرحمن السميط يدعو إلى الله جل وعلا، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جهده، ومعه زوجته منذ 30 عاما. تأملوا عباد الله، يتعرض لأمراض خطيرة وأوبئة خطيرة، يتعرض لعدة من الاغتيالات، كيف لا وهو رجل من المسلمين يزن أمة بكاملها؟ لماذا؟ لأنه قد وقف وحده بمؤسساته الخيرية وقف يدعو إلى الله تبارك وتعالى وسط مجاهل إفريقيا، يدخل أمام الأطفال الذين قد ظهر عليهم شبح الموت من الجوع والفقر، فإذا بالبسمة ترتسم على الشفاه، وإذا بالألسنة تنطق بلا إله إلا الله، فأي خير بعد هذا الخير؟ لا شك أنها لحظات عظيمات حينما يدخل في بعض الغابات فإذا بسيارة تسير خلفه بسرعة شديدة، فظن أنها سيارة كانت سيارة حكومية، فظن أنها سيارة تريد تطارده، تريد أن تغتاله، تريد أن تقتله وسط هذه المجاهل، فإذا بهذه السيارة عندما تقترب منه ينزل منها عقيد في الجيش، ثم يقول: أنت الشيخ عبد الرحمن السميط، وأنا كنت في يوم من الأيام من الأطفال الذين أتيت إلينا وأطعمتنا، وأنا الآن صرت عقيدا في الجيش، فلما علمت أنك نزلت إلى هذه البلاد جئت بهذه السيارة الحكومية لأحرسك من كل سوء. تأملوا عباد الله، طفل دعي إلى الدين وكان طفلا صغيرا، ثم تغير الحال ومر الزمان حتى صار عقيدا في الجيش، فإذا به يحمي الذي أحسن إليه في يوم من الأيام. وهكذا لسان حال 11 مليونا من الذين دخلوا في دين الإسلام بسبب هذا الرجل وبسبب مؤسساته الخيرية. تأملوا عباد الله، الدعوة إلى الله جل وعلا تقلب موازين الأحوال، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحول الواحد من واحد خامل ساكن لا يؤبه له ولا ينظر إليه إلى رجل عداد حسناته يستمر إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. 11 مليونا الذين ساهم في دخولهم في الإسلام، كم منهم سيقرأ القرآن، وكم منهم سيكون داعية، وكم منهم سيكون عالما، وكم منهم سيكون مجددا، وكم منهم سيكون مربيا، وكم منهم من يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويفعل الطاعات، وكل هذه في ميزان حسنات هذا الرجل. إذن هذا هو المجد الحقيقي، وهذا الذي من أجله لا بد أن يتنافس المتنافسون، وألا نضيع أوقاتنا في غير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك أن ننعزل عن الناس بحجة أننا دعاة إلى الله، لكننا نقول نريد أن نختلط بالناس، نريد أن نكون وسطهم، ونحن منهم ندعوهم إلى الله جل وعلا، نغير هذه الأحوال. مسؤولية لا يحملها فقط أعضاء البرلمان في هذه الأيام، إنما مسؤولية لا بد أن يتحملها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونموذج من تاريخنا المعاصر عبد الرحمن السميط، كنا أو وددنا أن نلقي إشارة على جهده وبذله في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لأجل أن تنهض الهمم. إذا ما تحدثنا عن الدعوة وتاريخها والرجال الذين قاموا بها من الأنبياء والمرسلين سادات الدعاة إلى الله جل وعلا، ثم الصحابة وأتباعهم، ثم الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا من العلماء والدعاة وطلبة العلم وغيرهم، لطال بنا المقام، لكننا أردنا أن نستنهض الهمم وأن نبعث الغيرة التي في القلوب التي خمدت وسكنت من عند كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم ننشر هذا الخير وسط الناس ليكون الناس كلهم دعاة إلى الله جل وعلا. أعظم معروف، أعظم جميل تفعله في الناس أن تفتح لهم أبواب الخير، أن تدلهم على طريق الخير والصلاح. ومن دعا إلى الهدى كمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أين نحن عباد الله من هذه الحديث؟ لا من هذه الأحاديث. لا تكن خاملا، لا تكن ساكنا، لا تكن غافلا، لا تكن متكاسلا. أنت رجل وكلامي شعل رب شدوي مضرم في قحريقا، ليس في نفسي إلا أن أرى قطرة فيك غدت بحرا عميقا. ما عرى الروح سكون، ما عرى الروح سكون حتى تكون فأنت بحياة الجد والكدح حقيقة. أنت فعلا حري بأن تعيش حياة الجد والكدح في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، في قيامنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي أدائنا لهذه الوظيفة لا بد من أمور عباد الله. نحتاج إلى علم بدين الله جل وعلا، وإلا فالحماسة وحدها قد تضر أكثر مما تنفع، فلا بد من عودة إلى العلم واهتمام بالعلم. لا بد من أن نقوم بواجبنا في تعليم الناس، ولا بد أن يحرص كل واحد فينا على أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى إذا ما أراد أن يقوم بهذه الوظيفة خير قيام. لا نقول ذلك لنقيد القيام بالوظيفة، إنما نقول أنت أمامك أبواب عظيمة من أبواب الخير إذا ما تعلمت دين الله، وأنت محتاج أساسا إلى أن تتعلم الدين حتى تعبد الله تبارك وتعالى بغض النظر عن دعوتك للناس أو عدم دعوتك. أنت أساسا تحتاج إلى أن تتعلم لتعبد الله، لكي تشعر بحلاوة الإيمان، ولكي تتنعم بعبودية الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. لابد أن تضرب لك في كل باب من أبواب الخير بسهم، حتى يكون لك سهام كثيرة عند الله جل وعلا ترتفع بها درجات عاليات، وتفوق ذلك تنجو من النار. لذلك نقول العلم يفتح لك هذا الباب ويعينك على القيام بوظيفة الدعوة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم تحتاج كذلك إلى حسن الخلق، إلى معاملات طيبة، إلى حسن معاملة مع الناس، إلى ترجمة عملية لما عندك من الخير بمعاملاتك، بأخلاقياتك، بسلوكياتك بالناس، واحتكاكك بهم واختلاطك بهم بإذن الله عز وجل تؤثر فيهم كثيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنما تسعوا الناس وتستطيعوا أن تؤثر في قطاع عريض من الناس بالأخلاق التي هي برهنة على ما عندك من الخير والعلم والهدى بإذن الله تبارك وتعالى. نحتاج كذلك إلى حركة دؤوب، إلى انتشار، إلى عدم تضييع وقت، لا تضيع فرصة تدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى أصحاب المشاريع الفعالة الضخمة، وإلى أصحاب المشاريع المقدامة التي تغير واقع المجتمعات. عندنا حملات كثيرة، أضرب لكم على سبيل المثال، وهذه فتح ثغور للشباب الطامحين العاملين بدين الله جل وعلا والعاملين لدين الله تبارك وتعالى، المخلصين الغيورين على دين الله جل وعلا، ليشاركونا في هذه الحملات التي لا بد أن تنطلق في أسرع وقت ممكن، لنساهم في إيجاد التغيير الحقيقي على ظهر الأرض، وفي أن تتغير الأرض كثب سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن أولى بالستة مليارات الذين قد لا يؤمنون بالله جل وعلا ويعيشون معنا في كوكب واحد وعلى ظهر الأرض، نحن المسلمون أولى بدعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى، أولى بأن ندعوهم إلى الله جل وعلا، وأن نأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى دين الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بالستة مليارات من أي منهج أرضي أو أي عقيدة أخرى، فإن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل. تأملوا، الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل، فعجبا من أهل الحق كيف ينامون، كيف يغفلون، كيف يتركون هؤلاء الذين يدعون إلى النصرانية في مجاهل أفريقيا. امرأة من البيض يدخل بعض الدعاة إلى بعض البلاد الإفريقية وعلامتهم سواد البشرة، لكن ربما كان بعضهم أحسن قلوبا وأطهر قلوبا من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن لم تكن بشرتهم سوداء. لما وصل إلى هنالك إذا به يلحظ أن هناك امرأة تعيش وسط هؤلاء الناس، تعيش وسطهم، فسأل واستغرب عن ذلك، فإذا به يعلم أنها امرأة من أوروبا أتت منذ سنوات لأجل أن تساهم في القضاء على الجوع والفقر دعوة إلى النصرانية، وهي امرأة تفعل وتضحي بنفسها ووقتها ومالها ونعيمها الذي تعيش فيه في بلاد أوروبا لتعيش وسط المجاهل اقتناعا بقضيتها وهي على باطل. فكيف لأهل الحق، كيف لأهل الحق أن يغفلوا أو أن يتكاسلوا؟ ماذا ستفعل إذا سئلت عن دين الله جل وعلا وعن أمانة دين الإسلام؟ ماذا ستفعل وما وبأي شيء ستجيب إذا ما لقيت الله جل وعلا، إذا ما ارتفعت روحك، إذا ما انتهت لحظات حياتك، ثم انتقلت إلى هنالك صفر اليدين؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هل ساهمت في نشر الدين؟ ساهمت في نشر الخير، الهدى، الصلاح؟ ساهمت في دعوة الناس للتغير عن طريق الانحراف إلى الاستقامة؟ أخذت بأيديهم من الضلالة إلى الهدى؟ دعوت بمالك، دعوت بوقتك، دعوت بجهدك، دعوت بسلوكك، دعوت بعلمك، ماذا بأي شيء سوف تلقى ربك تبارك وتعالى، وبأي إجابة سوف تجيب حينما تأتي هذه المرأة وقد ساهمت في أن يدخل كثير، أو ساهمت في أن يدخل بعض الناس في النصرانية بدلا من الدخول في الإسلام، وأنت رجل محسوب ومعدود في صفوف الرجال، أي خير قدمته لدين الله جل وعلا؟ لا نريد أن نضيع وقتا، بل العمل الدؤوب المستمر المتواصل بدون انقطاع، نصرة لدين الله جل وعلا ونشرا للدين، وأخذا بأيدي من يعيشون معنا في بلادنا وينتسبون إلى الدين لكنهم صاروا في طريق الانحراف وابتعدوا عن طريق الاستقامة. وأنت لا تتعامل مع صخور، أنت لا تتعامل مع أحجار، إنما تتعامل مع شخص لا دم ولحم، إذا ما ذكرته تذكر، وإذا ما وعظته اتعظ، قد لا يتعظ ولا يتذكر من أول مرة، فكرر ثم كرر ثم كرر حتى تفوز به في ميزان حسناتك، وربما يكون بعد ذلك هذا سبب في هداية كثير من الناس. لا نفرط في أحد من الناس تماما، حتى ولو كان من أعتى العتاة وأطغى الطغاة وأكثر المجرمين وأشد العصاة، لا نفرط في أحد أبدا. أنت لا تدري حينما تلقي لأحد بكلمة سوف تؤثر فيه، حتما ستؤثر فيه في يوم من الأيام، إن لم تؤثر فيه الآن ربما سوف تؤثر فيه بعد أيام، بعد شهور، بعد سنوات. المهم أن الكلمة الطيبة صدقة تقذف بها، تلقي بها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بهذه الضوابط تلقي بكلمتك إلى الذين تدعوهم، فإذا بهم يتأثرون يستجيبون بإذن الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى أصحاب المشاريع التي سوف تساهم في نصرة دين الله جل وعلا. أنا أزعم أن من أعظم المشروعات التي نحتاج بعد مشروع نشر المشروع الإسلامي في التغيير وأخذ الناس بأيديهم إلى طريق الله جل وعلا، وأن يكون الجميع عمالا في هذا المشروع، من أعظم المشاريع كذلك مشروع كن لا تكن مدخنا. لا تكن مدخنا أنت حينما تنظر إلى واقع الناس، ترى كثيرا من الناس وقع تحت وطأة التدخين، حتى تنفق المليارات، فعلا تنفق المليارات على هذه السيجارة وعلى التدخين وما بعدها مما يأتي بعدها. تلك العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. البداية بسيجارة، ثم الجلوس أمام الأحجار، ثم شرب المخدرات، ثم يحدث ما يحدث مما لا يحمد عقباه بعد ذلك. البداية بالسيجارة، فنريد أن نقضي على السيجارة، نريد أن نخرج بهؤلاء الذين ربما يكونون على خير، ومنهم من يحافظ على الصلاة، ومنهم من يقرأ القرآن، ومنهم ومنهم، لكنه يدمر ماله، يدمر صحته، يؤذي غيره من المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تأملوا عباد الله، لا تكن مدخنا حملة لا نريد أن نطلقها، نريد أن نطلقها، نريد أن تنطلق هذه الحملة وسط الناس حتى نقضي على السيجارة، أخذا بأيدي هؤلاء لأجل أن يغتنموا صحتهم وعافيتهم وأموالهم ليوظفوها في نصرة دين الله تبارك وتعالى. وحملات أخرى كثيرة، لكن هذا على سبيل المثال لنغير الناس تغييرا حقيقيا. نحن أولى بهم، نحن أولى بهم ليخدموا دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الدعوة إلى الله باب عظيم، بل هو جماع أبواب الخير، أشرف مقامات التعبد، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. ثم نقول الصبر، الصبر، فإنك لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. وانظر إلى نوح عليه السلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. 1000 سنة إلا 50 عاما. ونوح عليه السلام قائم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، صابرا محتسبا، لم يمل ولم يكل، لأن قضية التي يعيش من أجلها هي نصرة دين الله جل وعلا، هي أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. هذه القضية الأساسية التي ينبغي أن ينشغل بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شعار كلنا دعاه، لابد أن نراه في الواقع العملي. لا تضيع وقتك، لا تضيع جهدك، لا تضيع مالك، لا تضيع عافيتك في غير فائدة. ادخل في طريق الدعاء وسر في طريق الدعاء واحمل راية الإسلام وانشر الخير في ربوع المكان، تنعم وتسعد وتفلح وتنجح بإذن ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الأمانة ناس حتسأل بين يدي الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وبالتالي أنا أدرك أن المصالح كثيرة، الاحتياجات متنوعة، وكل منطقة على حدتها لا احتياجاتها، ولكن أنت محتاج قبل ذلك وبعد ذلك لأن تحيا حياة طيبة، حياة